بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا شرع الناظم هنا رحمه الله تعالى في تقسيم التشبيه باعتبار جديد وهو باعتبار الوجه فإذا نظرنا إلى الوجه يعني وجه الشبه فله ثلاث اعتبارات ينقسم بكل منها فالاعتبار الأول أن يكون الوجه يعني وجه الشبه مركبا أو غير مركب الثاني أن يكون مجملا أو مفصلا والثالث أن يكون قريبا أو غريبا فذكر هنا تقسيمه على الاعتبار الأول من الاعتبارات الثلاث الذي هو أن يكون الوجه مركبا أو غير مركب فقال وباعتبار الوجه أي وينقسم التشبيه باعتبار الوجه أي إذا نظرت إلى الوجه يعني وجه التشبيه تركيبا وعدمه يعني تركيب وعدم التركيب فهذا ينقسم إلى قسمين أحدهما ما يسمى بالتمثيل أي قسم يسمى بالتمثيل وربما يقال له تشبيه التمثيل لك هذا ولك هذا وإنما يتحقق هذا القسم إذا من متعدد تراه أخذا أي إنما تسميه تمثيلا إذا رأيت وجهه أي وجه الشبه أخذ من أمرين أو من أمور متعددة بأن يكون ذلك الوجه هيئة منتزعة أي مأخوذة من عدة أمور لا يستقل واحد منها في ذلك التشبيه وهذا المركب أو الهيئة المنتزعة المتعددة قد كررناه كثيرا مثل يعني واضرب لهم مثل أحد الدنيا كماء أنزلنا من السماء فقلنا لكم إن الطرف الثاني ليس المقصود به تشبيه الدنيا بالماء فقط وإنما بالصورة المركبة الهيئة المنتزعة المنتزعة من عدة أمور لا يستقل واحد منها في ذلك يعني ليس المقصود هو أن نشبه الدنيا بالماء فقط أو أن نشبه الدنيا بالزرع فقط لا وإنما بالصورة المركبة كاملة ما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما ثروته فيها كل هذا مقصود قال وذلك التشبيه كتشبيه الثريا الذي هو اسم لمجموعة النجوم كما تقدم نشبهه بالعنقود الذي هو العنب في الهيئة الحاصلة من اقتراب أجرام مشرقة صغار المقدار إذن الجامع بينهما هو الإشراق والبياض والضياء وكذلك صغر المقدار كل واحد منها على قدر ووضع مخصوص من الآخر مع رعاية مقدار مخصوص في مجموعهما فهذه هيئة مأخوذة من عدة أمور كما ترى وقد تقدم ذلك فهو تشبيه تمثيل هذا مجرد اصطلاح وكذا تشبيه مثار النقع تذكرون بيت بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه هذا أيضا يقال له تشبيه تمثيل قال وكذا تشبيه مثار النقع مع الأسياف بليل مع الكواكب المتساقطة كما تقدم في بيت بشار من الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة في جانب شيء مظلم السيوف التي ترتفع أثناء القتال ف الظلمة هذه حصلت بسبب الغبار والسيوف هذه سببت اللمعان هذه الصورة الأولى الصورة الثانية صورة ليل تتساقط منه الكواكب المضيئة على هيئة الاضطراب والتصادم وكذلك أيضا مما يدخل في تشبيه التمثيل تشبيه محمر الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد من هيئة أجرام حمر على رأس جرم طويل أخضر وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد وكذلك تشبيه مثل اليهود في جهالاتهم بمثل الحمار في حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب والمشقة في استصحابه فكل ذلك تمثيل كل هذه الأمثلة تعد من قبيل التمثيل تمثيل لتركيب الوجه بأخذه هيئة منتزعة من متعدد فكل هذه الأمثلة وجه الشبه فيها عبارة عن يسمى بالتمثيل. نعم، لأنه مأخوذ فيه وجه الشبه من أمور متعددة، من أمور متعددة ليس من شيء واحد. طيب فرغنا من الأول. قال وثانيهما أن تأتي القسمين في هذا الاعتبار، نعم، ما هو غير تمثيل، وهو ما يكون الوجه فيه غير مأخوذ من متعدد، يعني عكس السابق، كتشبيه الخد بالورد في الحمرة، انتهى، شبهنا الخد بالورد، ما وجه الشبه؟ شيء واحد، ما هو؟ الحمرة، ليس متعددا. طيب تشبيه من لا يحصل أو لا يحصل من سعيه على طائل بالذي يكتب على الماء، بالراقم على الماء، ما وجه الشبه؟ شيء واحد، ما هو؟ عدم الانتفاع. هذا النوع لم يصرح الناظم بهذا القسم في البيت اعتمادا على علمه من مقابله المذكور في البيت لأنه بخلافه. طيب يا شباب، إذن الذي نص عليه الناظم هنا هو القسم الأول، ما هو؟ هو قال، يقول الأخضري في شرحه على هذا البيت، يقول اعلم أن التشبيه ينقسم أيضا باعتبار الوجه إلى ثلاثة أقسام، باعتبار ثلاثة اعتبارات. فالتقسيم الأول انقسامه إلى تمثيل وغير تمثيل، وهو المذكور في هذا البيت. ما هو التمثيل؟ ما كان الوجه الشبه فيه وصفا منتزعا من أمور متعددة، مثل بيت بشار، مثل محمر الشقيق، مثل قصة اليهود. واضح؟ فإن وجه الشبه في هذا كله مأخوذ من متعدد، هذا قسم الأول. قسم الثاني غير التمثيل. غير التمثيل أن يكون وجه الشبه شيئا واحدا يا إخوان، مثلا أن تشبه الخد بالورد، ما وجه الشبه؟ الحمرة، انتهى الموضوع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مقسما، يعني منبها على تقسيم التشبيه بالاعتبار الثاني، فرغنا من الاعتبار الأول وهو تمثيل وغير تمثيل. الآن ننتقل للاعتبار الثاني من الاعتبارات الثلاث، وهو كونه مفصلا أو مجملا. يعني أن الوجه ينقسم إلى قسمين، وجه الشبه إما أن يكون مفصلا وإما أن يكون مجملا. واضح؟ إذن قبل قليل الاعتبار الأول ما هو؟ وجه الشبه إما أن يكون تمثيلا وإما أن يكون غير تمثيل. التمثيل مركب من هيئة متعددة، غير التمثيل شيء واحد، انتهينا. ننتقل الاعتبار الثاني، نقسم وجه الشبه إلى تقسيم جديد، فنقول ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، مجمل وغير مجمل، يعني مجمل ومفصل. قال الناظم وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي نو جلي نو مفصل، أي وينقسم التشبيه باعتبار الوجه أيضا كما انقسم آنفا إلى تمثيل وغير تمثيل، نقول الآن ينقسم أيضا إلى قسمين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. طيب مجمل، ما هو المجمل؟ وهو التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه، يعني إذا ذكر وجه الشبه هذا يقال له تشبيه مجمل. تمام؟ طيب هنا يا أخوان خطأ، هنا خطأ من الشارح، يعني إما أن يكون سبقلة منه أو خطأ من الناشر أو من الطباعة، المهم أن هنا يوجد خطأ. هو قال هنا أن المجمل هو الذي يذكر فيه وجه الشبه، هذا خطأ، هذا خطأ العكس، المجمل هو الذي لا يذكر فيه وجه الشبه. طيب والمفصل هو الذي يذكر فيه وجه الشبه. طيب فالموجود عندكم هنا في الكتاب أصلحوه صفحة 528، صفحة 528 فوق في وسط الصفحة تقريبا، عندما قال مجمل وهو التشبيه الذي يذكر، هذا خطأ. طيب أضيفه حرف النفي لا. طيب واضح شباب؟ إذن نقول قال الناظم وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي نو جلي نو مفصل، نقول الاعتبار الثاني أن نقسم وجه الشبه إلى قسمين، مجمل مفصل. ما هو المجمل؟ أن لا يذكر وجه الشبه. تقول زيد كالأسد، لا تذكر وجه الشبه، ما وجه الشبه بينهما؟ لا تذكره، هذا يقال له مجمل. هند كالبدر، ما وجه الشبه؟ هل هو الجمال؟ هل هو الإنارة والاستضاءة، هل هو الاستدارة، هل هو البروز والظهور، إيش؟ لا يذكر، هذا يقال له مجمل. أما المفصل فهو أن تصرح بوجه الشبه، فتقول زيد كالأسد في الشجاعة صرحت بوجه الشبه، هند كالبدر في الجمال، واضح؟ عمر كالنمر مثلا في السرعة، وهكذا. طيب، ثم نقول هذا المجمل الذي لا يذكر فيه وجه الشبه أيضا نقسمه إلى قسمين. أنا أعرف كثرة عليكم التقسيمات، أنا أعلم هذا وأدرك هذا، لكن يا إخوان يعني أولا حفظ هذه المنظومة سيسهل عليك حفظ هذه التقسيمات. طيب، وأيضا يعني لا أحب لطالب العلم أن يقلق من العلم، أنا أريد أن تستمتع، يعني استمتع بالعلم، استمتع بهذا الكتاب، استمتع بعلم البلاغة، لا تحمل هم الأمور، يعني لا تحمل هم كيف سأحفظ هذه التقسيمات، كيف سأضبط هذه التعريفات. خذ العلم يعني تعبد الله عز وجل أولا بهذا العلم، طيب، واستمتع به، فيعني لا تحمل هم هذه الأمور، هذه الأمور ترسخ إن شاء الله مع كثرة القراءة والمزاولة والممارسة تثبت. تمام؟ إذن وجه الشبه ينقسم إلى قسمين، مجمل مفصل، ثم هذا المجمل نقسمه أيضا إلى قسمين، القسم الأول مجمل خفي والقسم الثاني مجمل جلي. ما هو المجمل الخفي؟ مجمل الخفي هو الذي لا يدرك فيه وجه الشبه إلا الخواص من أهل العلم. طيب، ننتظر الهليكوبتر يمر. والله ما أدري إخواني، هذا على حظي، يعني سبحان الله لا يمر إلا إذا بدأت في التسجيل. طيب، إذن المجمل يا شباب ينقسم إلى قسمين، خفي وجلي. ما هو الخفي؟ كاسمه، الخفي هو وجه الشبه الذي طوي ولم يذكر في السياق، طيب، ولا يدرك وجه الشبه إلا الخواص من أهل العلم، لا يدركه إلا البلغاء الفصحاء المدققون، وهو ما لا يدرك وجه الشبه فيه ابتداء إلا الخواص، لا يدرك وجه الشبه فيه ابتداء إلا الخواص، ليس كل من هب ودب يدركه، هذا الخفي. أما الجلي لا، الجلي كاسمه، الجلي هو الواضح، وهو ما يدرك أو يدرك وجه الشبه فيه كل من يتعاطى الكلام، مثلنا نحن مساكين، فهذا الجلي يصلح لنا. فأي شيء، يعني كل من يتعاطى الكلام، نحن نتعاطى الكلام، والتعاطي ليس خاصا بالمخدرات أو بالممنوعات أو بالمحرمات، لفظة التعاطي في اللغة العربية تستعمل في الأمور الحسنة وفي الأمور السيئة، ليس كما يظنه المعاصرون. طيب، إذن أما هو الجلي؟ الجلي يدركه كل من يتعاطى الكلام، مثلنا نحن المساكين. قال فالمجمل الخفي، نعود إلى الخفي، قال كقول القائل في وصف أشخاص متناسبين أي متساوين في الفضل، يعني ليس أحدهما أفضل من الآخر، أنت عندك مجموعة رجال، مجموعة أشخاص كلهم في رتبة واحدة من العلم والفضل والقدر، ليس أحدهما أفضل من الآخر، تريد أن تصفهم وأن تشبههم، فماذا تقول؟ تقول هؤلاء الرجال كالحلقة المفرغة، كالحلقة المفرغة. طيب، ما وجه الشبه؟ أولا نقول هذا تشبيه مجمل، لماذا؟ لأن المتكلم لم يصرح بوجه الشبه، هذا واحد. ثانيا، المجمل نوعان، مجمل خفي ومجمل جلي. ما نوعه هذا؟ هذا مجمل خفي بلا شك، لأنه لا يدرك وجه الشبه في هذا التعبير إلا الخواص من أهل العلم، لأنه يحتاج إلى تأمل، يعني ما وجه الشبه بين أناس متساوين في الفضل ليس أحدهما أفضل من الآخر، وهذا من جهة، والحلقة المفرغة. أولا، ما هي الحلقة المفرغة؟ قال أي المصبوبة في قالب لا يدرى أين طرفاها، أي طرفها الأعلى وطرفها الأسفل، الملائمان للأفضل والأدنى من المشبه، وإذا لم يعلم الأدنى والأعلى لم يعلم الوسط، فقد شبهوا بالحلقة المفرغة أي المصبوبة في قالب، وهي المنضمة الجوانب، بأن أفرغت في قالب بعد أن أذيبت من أصلها، أي هم كالحلقة في التناسب بحيث لا يفوت أحد منهم الآخر، فيمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم مفضولا. إذن لا يدرى طرفاها، إشارة إلى وجه الشبه المذكور، أي فهم لا يعلم أيهم أفضل، كالحلقة المفرغة في قالب لا يدرى أين طرفها. واضح؟ يعني كما تلاحظون فيه شيء من الغموض، كرروه وتأملوه سيتضح إن شاء الله. هذا المجمل الخفي. أما المجمل الجلي وهو الذي يدركه العوام أمثالنا، يدركه كل من تعاطى الكلام، مثل أن تشبه الرجل الكريم بالبحر، زيد كريم، طيب تريد أن تمدحه فتقول ما شاء الله زيد كالبحر، هذا تشبيه مبتذل كل الناس يعرفونه، أن تشبيه الرجل الكريم بالبحر، طيب وجه الشبه هو الجود، كما أن البحر واسع وفيه الخيرات الكثيرة من الأسماك واللآلة، ويعني يعني مليء بالخيرات، يعطي خيرا كثيرا البحر، كذلك هذا الإنسان الجواد الكريم يعطي مالا كثيرا. تشبيه زيد بالأسد واضح أن وجه الشبه هو الشجاعة. تشبيه هند بالقمر واضح أن وجه الشبه هو الجمال. طيب هذا يقال له جلي. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول وهو التشبيه المجمل، وقسمناه إلى قسمين، تشبيه مجمل خفي وتشبيه مجمل جلي. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو تشبيه مفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه لا يطوى، كأن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فقولك في الشجاعة هذا بيان لوجه الشبه وقد صرحت به، هذا يقال له مفصل لأنك فصلت الكلام. مثاله قول الشاعر: وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. شبه الثغر والدمع، شبههما باللؤلؤ. طيب ما وجه الشبه بين الفم والدموع باللآلئ التي هي اللؤلؤ؟ تقدم معنا هذا البيت في الدرس السابق، قلنا وجه الشبه هو الصفاء. طيب هل صرح الشاعر بوجه الشبه؟ نعم، قال وثغره في صفاء، فقوله في صفاء هذا نص منه على بيان وجه الشبه، وهذا الذي يقال له المفصل. وترتيب الكلام هكذا: ثغره وأدمعي كاللآلي في الصفاء، والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الاعتبار الثالث أو التقسيم الثالث في التشبيه. فرغنا من الاعتبار الأول، نعم، وهو تمثيل أو غير تمثيل، ثم انتقلنا للاعتبار الثاني وهو مجمل أو مفصل، والآن ننتقل إلى الاعتبار الثالث. قال: ثم ذكر الناظم التقسيم الثالث في التشبيه باعتبار الوجه بالاعتبار الثالث من الاعتبارات الثلاث، وهو كونه قريبا أو غريبا. واضح؟ إذن الآن سنقسم وجه الشبه إلى قسمين، إما أن يكون غريبا وإما أن يكون قريبا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب في كنهية. ومنه أي ومن التشبيه قسمان ثابتان له باعتباره أي باعتبار الوجه، أحدهما قريب أي ما يسمى قريبا إلى الذهن، وهو أي التشبيه القريب ما ضابطه أو ما هو في الحقيقة؟ قال جلي الوجه أي ما كان وجه الشبه جليا واضحا يعرفه كل أحد، وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل وتدقيق نظر، كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز. ما وجه الشبه بين الجرة الصغيرة هذه التي يعني يوضع فيها السوائل وبين الكوز؟ ما وجه الشبه بينهما؟ واضح، المقدار والشكل، المقدار الحجم والشكل. طيب فأنت تجد أن الذهن، نعم، ينتقل ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل وتدقيق. طيب هو يشبه جدا ما تقدم معنا قبل قليل وهو المجمل الجلي، يشبهه جدا، ويلزم من قرب انتقاله قرب فهم السامع، وهذا يسمى مبتذلا أي ممتهنا محتقرا لأنه يتناوله كل أحد، وهذا الابتذال عند ظهور وجه الشبه وظهور ثبوته للطرفين فيكون ابتذاله لكونه أمرا عاما لا خصوص فيه. هذا هو القريب. عكسه الغريب، عكس القريب أي خلافه الغريب بالغين الذي يسمى بالغريب، وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد الفكر وتدقيق النظر والتأمل، وهذا الذي لا يدركه إلا الخواص من أهل العلم أو قل من أخذه منهم لعدم ابتذاله. مثاله كأن تشبه الشمس بالمرآة، هل ستفهم الوجه الشبه مباشرة؟ لا، تحتاج إلى إلى إلى تأمل. كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل. ثم إن غرابة التشبيه حاصلة بغرابة وجه الشبه، وغرابة وجه الشبه لوجهين، أشار إلى أحدهما بقوله غرابة الوجه لكثرة التفصيل فيه، والمراد بالتفصيل اعتبار أوصاف كثيرة في التشبيه على وجه لطيف لا يدركه إلا الخاصة، سواء كانت كلها إثباتا أو عدما أو بعضها إثباتا وبعضها عدما. فلما يجتمع عندك كثرة التفاصيل ثم يجتمع عندك بعضها فيه مثبت وبعضه منفي، هذا يسبب الغموض والغرابة، كقول الشاعر حملت أو حملت لم يضبطها، لنقول حملت رديميا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني، حملت رديميا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني. طيب هو الآن يتحدث عن ماذا؟ يتكلم عن الرديني، الرديني الذي هو الرمح، فيشبه أسنان هذا الرمح بأنها تشبه أسنان بأنها تشبه سنا لهب. يقول الشارع شبه سنان الرمح، شبه سنان الرمح بسنا اللهب، سنا اللهب يعني النار، نار اللهب. طيب ما وجه الشبه بينهما؟ الشكل. إذا شبه الرمح المخروطي بسنا اللهب، ما وجه الشبه بينهما؟ الشكل، كلاهما نفس الشكل متشابهان، كلاهما نفس اللون، طيب حمرة، وكلاهما فيه إشراق، نعم هذا هو وجه الشبه. إذا وجه الشبه هو الشكل واللون والإشراق. سؤالي لك هو هل كنت ستدرك هذا من أول مهلة؟ الجواب لا، تحتاج إلى تأمل ونظر، صح ولا؟ هذا يقال له غريب. وما الذي سبب الغرابة؟ كثرة التفاصيل، كثرة وجوه الشبه. طيب وأيضا وجود إثبات ونفي، وهو في قوله لم يتصل بدخاني، هذا اللهب لم يتصل بدخاني. طيب وسنبين هذا. طيب إذا نقول مرة أخرى، شبه الرمح المخروطي. ما هو الرمح المخروطي؟ الرمح المخروطي هو الذي طرفه دقيق، طيب طرفه دقيق. طيب إذا قلنا نحن وجه شبه بين الرمح وبين اللهب أو النار هو في ثلاث أمور، الشكل واللون والإشراق. أنا قلت لكم اللون الحمراء، هو يقول اللون لا، اللون هنا هو الزرقة الصافية. طيب والإشراق مع عدم الاتصال بالنار لأنه قال لم يتصل بدخاني. والإثباتات كلها كتشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنور، فإنه قد اعتبر في وجه الشبه وجود أوصاف وهي التضام وتشكل الأجزاء واللون ومقدار المجموعة. هذا مثال آخر، نعم مثال آخر. طيب إذن المثال الأول هو أنه شبه الرمح بالنار باختصار، لكن هذه النار لم يتصل بدخاني. طيب ووجه الشبه هو الشكل واللون والإشراق، وكما رأيتم يحتاج إلى تأمل حتى تدرك وجوه الشبه هذه. وقد يكون كلها مثبتة، مثل عندما نشبه الثريا الذي هو اسم لمجموعة نجوم مضيئة نشبهه بالملاحية الذي هو العنب الأبيض. تمام، ما هو وجه الشبه بينهما؟ التضام، كلها متضامة جنبا إلى جنب، تشكل الأجزاء، واللون، هذا أبيض هذا أبيض. مثال ثالث، تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل. فالمشبه به هنا بعيد عن الفكر لا ينتقل إليه بسرعة لشدة نظرته، فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشل. ما وجه الشبه بين الشمس والمرآة حال كونها في كف الأشل؟ قال: ووجه الشبه هو الهيئة المجتمعة من الاستدارة، كلاهما فيه استدارة، الشمس مستديرة والمرآة أيضا مستديرة، والإشراق، كلاهما فيه إشراق، وسرعة الحركة واتصالها وتموج الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة، طيب، حتى يظهر الشعاع كأنه يفيض من جانب الدائرة ثم يضعف ويبقى مترددا بين الانبساط تارة والانقباض أخرى بسبب الحركة الاضطرابية، لأن كف هذا الرجل أشل، يعني فيه شلل، طيب، والذي فيه شلل يده تكون مرتعشة. لاحظت الصورة كيف العجيبة؟ يعني شبه الشمس ليس بمطلق المرآة، لا، بالمرآة التي تكون في كف رجل أشل. فكيف تكون هذه المرآة؟ هكذا تضطرب، صح؟ فشبه الشمس بهذه المرآة في كف الأشل الذي فيه اضطراب في يده بسبب الشلل. فوجه الشبه بين الصورتين، بين الشمس وبين المرآة في كف الأشل، هو ما ذكرناه لكم: الاستدارة، الإشراق، سرعة الحركة واتصالها، تموج الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة. طيب، هل هذا يفهمه الإنسان مباشرة إذا لم يصرح به؟ لا يفهم، لأن كما قال السعد التبتزاني يقول: قد يموت الإنسان هو لم يرى في حياته رجلا في كفه مرآة، في كف رجل أشل. وإذا تأملت حال الشمس عند الطلوع وجدتها كالمرآة في جميع ما ذكر، لأنها تروح مضطربة كما تضطرب المرآة في كف الأشل. وقد اشتمل على تفاصيل كثيرة، والعدمات كلها الآن مثال. إذا نحن مثلنا الآن بأمثلة. المثال الأول الذي هو قول الشاعر: حملت رديديا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني، هنا فيه نفي وهو لم يتصل بدخاني. المثال الثاني الذي هو مثال تشبيه الثريا بالعنقود الملاحية التي هي العنب الأبيض، هذا كله إثباتات ليس فيه نفي، صح؟ طيب، ثم الآن نريد أن نمثل بمثال يكون فيه كله نفي، كلها عدمات. مثاله كما في تشبيه إنسان بإنسان آخر، في ما وجه الشبه بينهما؟ عدم الذكاء. لاحظ، عدم الذكاء، عدم المروءة، عدم الاستعفاف عن الرذيلة، هذه كلها عدمات، صح؟ فإذن هو يقول لك هذا، يعني التشبيه الغريب، قد يكون كله نفي كما في هذا المثال، وقد يكون بعضه نفي وبعضه إثبات كما في مثال الرمح وتشبيهه بالنار، وقد يكون بعضه نفي وبعضه قد يكون بعضه نفي بعضه إثبات مثل مثال الرمح، وقد يكون كله إثبات مثل مثال الثريا مع العناب. ثم قال: وكما تكون الغرابة في التشبيه لكثرة التفصيل والأوصاف كما تقدم، تكون أيضا لندرة في الذهن، أي تكون الغرابة في التشبيه لندرة حصول أو حضور المشبه به في الذهن، أي في ذهن الإنسان وفكره، وذلك ينتج ندرة إدراك الوجه فيه، أو ينتج ندرة إدراك الوجه فيه، فتحصل الغرابة المقتضية باختصاص الخواص بذلك الإدراك القليل. وذلك النادر كالتركيب، أي كالمشبه به المركب من هيئات منتزعة من عدة أمور، الواقع ذلك المركب في كنهتي، نعم، في كنهيتي، النهية الذي هو العقل، في نهية أو في مثل نهية. والكاف بمعنى، الكاف اسم بمعنى مثل، كأنه قال في مثل نهية. والنهية نهية فعلة الذي هو العقل يجمع على نهن مثل مدية ومدن. نعم. إذن الواقع ذلك المركب في نهية وعقل بأن كان مشبه به مركبا عقليا كما في تشبيه مثل أحبار اليهود وصفتهم بصفة حمار يحمل أسفارا. والمثل الذي اعتبر فيه كون الحمار حاملا لشيء وكون المحمول أبلغ ما ينتفع به وكونه مع ذلك محروم الانتفاع به وكون الحمل بمشقة وتعب. وهذه الاعتبارات المدلولة للصفة عقلية وإن كان متعلقها حسيا، وإنما ندر حضور المركب مطلقا سواء كان عقليا أو وهميا أو خياليا، لأن الاعتبارات المشار إليها فيه لا يكاد يستحضرها مجموعة إلا الخواص، لا يكاد يستحضرها مجموعة إلا الخواص، فلا تحصل سرعة الانتقال من المشبه للمشبه به إلا نادرا فيكون التشبيه غريبا. إذن المراد بقوله بمثل كمثل نهية النهية ويدخل فيه الوهم والخيال، بأن كان مشبه به مركبا وهميا أو مركبا خياليا. مثال وهمي ما تقدم معنا كمسنونة زرقي بيت امرؤ القيس لما شبه السهام المسنونة الزرق كأنياب أغوالي، فإن أنياب الأغوال كما تقدم وهمية يفرضها الوهم، لا يوجد لها خارجا، لا وجود لها خارجا. ومعلوم أن ما لا وجود له خارجا لا يستحضره إلا المتسع في المدارك في بعض الأحيان. ومثال المركب الخيالي كما مر أيضا في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فإن التركيب الخيالي لا وجود لصورته خارجا فلا يوحد، فيكون الشأن في إدراكه الندور، ويلزم منه ندرة إدراك تعلق الوجه به أو عدمها قبل التشبيه إلى آخر كلامه. ثم بعد ذلك ذكر نسخة أخرى للبيت وشرحها بناء على هذه النسخة الثانية، فانظروها إن شئتم، ونحن نكتفي بالنسخة الأولى. طيب، تمرينات في الأبيات الأربعة. إذا سئلت كم أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه، هذا التمرين مراجعة شباب، نقول 6: تشبيه تمثيل، تشبيه غير تمثيل، تشبيه مفصل وعكسه تشبيه مجمل، تشبيه قريب مبتذل وعكسه تشبيه بعيد غريب. ما ضابط تشبيه التمثيل؟ هو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد سواء كان حسيا أو غير حسيا. ما مثاله؟ وما المرء إلا، هذا بيت جديد، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. تمام، هنا وجه الشبه وصف منتزع من متعدد. ما وجه الشبه في هذا البيت؟ وجه الشبه فيه سرعة الفناء. شبه الإنسان في الدنيا، تشبيه جميل يعني باختصار الشاعر يقول: أنت أيها الإنسان حياتك في هذه الدنيا قصيرة وقليلة، وما أنت أيها الإنسان في هذه الدنيا، حالك في هذه الدنيا كحال الشهاب وضوئه. كم يبقى هذا الشهاب وضوئه في السماء؟ قال: يوافي تمام الشهر ثم يغيب. كذلك أنت تأتي في هذه الدنيا فترة قصيرة ثم تمضي. فإذا ما وجه الشبه بين الإنسان وبين الشهاب وضوئه؟ سرعة الفناء. انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة، إذ يبدو هلالا فيصير بدرا ثم ينقص حتى يدركه المحاق. طيب، ما ضابط تشبيه غير التمثيل؟ ضابطه هو الذي لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من المتعدد. ما مثاله؟ تقول: وجهه كالبدر، شيء وجه الشبه شيء واحد. ما وجه الشبه؟ أمر واحد أو تركيب واحد، أنا نقول الإشراق والاستدارة، هذا تركيب واحد ليس منتزعا من متعدد، لا يستقل واحد منهما، كله كالحكة الشيء الواحد. ما حد تشبيه المفصل؟ المفصل هو أن تذكر وجه الشبه. مثاله أن تقول: يده كالبحر جودا، وكلامه كالدر حسنا، وألفاظه كالعسل حلاوة. فإن الجامع فيه لازمها وهو ميل الطبع، لأن المشترك بين العسل والألفاظ لا الحلاوة لأنه المشترك بين العسل والألفاظ لا الحلاوة نفسها التي هي من خواص المطعومات. وكقول ابن الرومي شبيه البدري ما طيب ما وجه الشبه بين هذا الإنسان والبدر؟ قال حسنا وضياء ومنالا، ثلاث وجوه شبه. ثم قال وشبيه الغصن، يعني هذا الإنسان يشبه الغصن، طيب ما وجه الشبه؟ قال لينا وقواما واعتدالا. لاحظتم هذا يقال له تشبيه مفصل لأن الشاعر هنا صرح بوجوه الشبه، مثل البيت الذي قدم معنا وثغره في صفائن. وإذا سئلت ما ضابط تشبيه المجمل تقول هو الذي لا يذكر فيه وجه الشبه، مثل أن تقول النحو في الكلام كالملح في الطعام، طيب ما وجه الشبه؟ لم يذكر. لكن إذا تأملت ستدرك أن وجه الشبه هو الإصلاح في كل، كما أن الملح يصلح الطعام كذلك النحو يصلح الكلام. قال الشاعر إنما الدنيا كبيت، طيب ما وجه الشبه بين الدنيا والبيت؟ لم يذكره، هذا مجمل. ثم صفة هذا البيت قال نسجته العنكبوت، هذا صفة للبيت لأن الجمل بعد النكرات نعود. وإذا سألت ما حد تشبيه القريب، ما حد تشبيه القريب المبتذل؟ نقول هو ما كان وجه الشبه فيه ظاهرا، ما تحتاج إلى تأمل ولا نظر ولا تفكير. مثاله خده كالورد، واضح أن وجه الشبه هو الحمرة. طيب ما ضابط التشبيه البعيد الغريب؟ نقول هو الذي يحتاج إلى تأمل وتفكير ونظر وتدقيق. مثاله أن تقول الشمس كالمرآة، تشبيه الشمس كالمرآة في كف الأشد، ما وجه الشبه؟ الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو فيرجع للانقباض. هذا كله تقدم معنا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسفي. الآن سنقسم التشبيه لتقسيم جديد وهو نظر جديد أيضا. في الدروس الماضية كنا ننظر إلى الطرف الأول وأحيانا ننظر إلى الطرف الثاني وأحيانا ننظر إلى وجه الشبه، صح؟ الآن سننظر إلى شيء جديد، ما هو؟ آلة التشبيه. ما هي هذه الآلة التشبيه؟ يعني أدوات التشبيه. تذكرون أدوات التشبيه التي سردناها لكم؟ الكاف ومثل ونحو ويماثل ويشابه ويحاكي، كثيرة. هذه الأدوات إذا ذكرت في الجملة لها مصطلح، وإذا لم تذكر في الجملة فلها مصطلح. واضح؟ إذن يقول ينقسم التشبيه باعتبار آلته ذكرا وإسقاطا إلى قسمين، أحدهما مؤكد. ما هو التشبيه المؤكد؟ هو الذي وهو ما يوجد، نعم قال مؤكد، نعم نعم وباعتبار آلة مؤكد بحذفها، أي ما حذف الأداة منه، مثل أن تقول زيد أسد، زيد أسد، أين أداة التشبيه؟ محذوفة. هذا ماذا يسمى عند البيانين؟ يقال له تشبيه مؤكد، تشبيه مؤكد. وأيضا مر معنا أنه يسمى بالتشبيه البليغ، وهو التشبيه البليغ هو أن تحذف أداة الشبه وتحذف أيضا وجه الشبه. قال تعالى وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، وهي هذا الطرف الأول اللي هي الجبال، طيب ومر السحاب هذا الطرف الثاني هذا مشبه به، أين أداة التشبيه غير مذكورة؟ ما تقديره؟ تقديره وهي تمر كمر السحاب أو وهي تمر مثل مر السحاب. إذن هذا يقال له تشبيه مؤكد، لماذا؟ لأنه حذف أداة التشبيه. الثاني مرسل، المرسل هو الذي توجد فيه وتذكر فيه أداة التشبيه، سمي مرسلا لإرساله وإطلاقه عن التأكيد المقتضي بظاهره أن المشبه عين المشبه به. لأنك لماذا قيل للأول مؤكد شباب؟ لأنك لما تقول زيد أسد سميناه أي تشبيها مؤكدا، صح؟ لماذا سمي مؤكدا؟ لأنه أبلغ، لأنك من شدة مشابهة زيد الأسد حذفت أداة التشبيه، أنت تؤكد شجاعة زيد، فكأنه هو عينه، زيد ليس كالأسد، لا هو عينه الأسد، واضح؟ هو زيد هو نفسه الأسد، هذا آكد أبلغ، لذلك قيل له مؤكد. أما المرسل قيل له مرسل لأنه مرسل يعني خالي عن التأكيد، واضح؟ قال كأنه نفسه، كأن زيد هو نفسه الأسد، فهو أوكد في التشبيه، حتى قيل إنه استعارة بخلاف ما تذكر فيه الأداء. والمرسل أي أرسل وأخلي عن التقييد بالتأكيد. قال ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة كقول الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي على ماء كاللجين. انظر لجين الماء، لجين الماء أضاف الصفة إلى الموصوف، أصله ماء لجين، ماء لجين. طيب يعني هو ماذا فعل هنا؟ أضاف المشبه به الذي هو الثاني أضافه إلى المشبه الذي هو الأول، فهمته؟ يعني عكس لجين الماء، يعني ماء ماء على ماء كاللجين، والريح تعبث بالغصون، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي وقد جرى ذهب الأصيل على ماء كاللجين، أي على ماء يشبه اللجين. طيب هذا ماذا نسميه، مرسل ولا مؤكد؟ نقول هذا أيضا تشبيه مؤكد. لماذا؟ لأنه حذف فيه أداة الشبه. ما هو اللجين؟ اللجين هو الفضة، هو الفضة. طيب ما وجه الشبه؟ قال في الصفاء والبياض، في الصفاء والبياض، ولم أرى من ذكر قائل هذا البيت. إذا شبه الماء باللجين، ما وجه الشبه بين الماء واللجين الذي هو الفضة؟ واضح، الصفاء والبياض. ثم أشار الناظم لتقسيم آخر في التشبيه باعتبار القبول وعدمه من جهة الوفاء بالغرض وعدمه، وما عدم القبول باختلال شرط ركن فلم يتعرض له لوضوحه. فقال ومنه أي من التشبيه نوعان، مقبول وغير مقبول. المقبول وهو الذي بغاية وغرض يفي، أي يفيد، وهو الذي يفي بالغرض، وأطلق الغاية على الغرض لأنه المتوسل إليه بالتشبيه، والمتوسل إليه هو الغاية للوسيلة. والوفاء يحصل فيما إذا كان الغرض التقرير البليغ مثلا، يكون وجه الشبه أتم في المشبه به وأعرف، كتشبيه الذي لا يحصل أو لا يحصل، نعم لا يحصل في سعيه على طائل بالراقم على الماء. هذا مثال، هذه ثالث مرة نذكر هذا المثال تقريبا. إنسان يسعى كثيرا لكن لا يجد نتيجة، نشبهه برجل يرقم يعني يكتب على الماء. طيب ما وجه الشبه؟ عدم الانتفاع. طيب ولا شك أنه أتم وأعرف في المشبه به، فحصل به الغرض وهو التقرر البليغ كما يعني نسأل هنا، عندما شبهنا الرجل الذي لا يحصل على نتيجة بالإنسان الذي يكتب على الماء، هل حصل غرضي من التشبيه؟ يعني ما هو وجه الشبه؟ عدم الانتفاع، صح؟ هل حصل ما أريد أن أوصله للسامع من أن الإنسان لم يحصل على نتيجة يشبه حاله حال من يكتب على الماء، كلاهما ليس فيه نفع؟ هل حصل غرضي؟ الجواب نعم، حصل الغرض وهو التقرر البليغ، فهذا يقال له مقبول، تشبيه مقبول لأنه أدى الغرض. بخلاف ما لو شبه، لو شبه الإنسان الذي يجتهد كثيرا ولا يحصل على نتيجة، شبه بالكاتب على القرطاس، شبه بإنسان، أقول مثلا مثل الذي يسعى في الدنيا ويجتهد كثيرا ولا يحصل على نتيجة كحال الإنسان الذي يكتب على ورق الذي هو قرطاس مع تعريضه للأمطار. طيب هل وجه الشبه هنا مثل الإنسان الذي يكتب على الماء؟ لا، فلا يفي بالغرض الذي هو التقرر البليغ، واضح؟ قال وإذا كان الغرض بيان مقدار الحال وهي شديدة، حصل الغرض بكون الوجه في غاية الشدة في المشبه به، كما إذا كان الثوب نهاية في السواد وسئل أو وسأل عن مقداره فقيل هو كالغراب. إذا لما شبه لك الثوب الأسود بالغراب، وأنا ماذا أريد؟ أريد أن أبين لك شدة سواده، هل حصل مقصودي بالتشبيه ولا؟ حصل، هذا يقال له مقبول لأنه وفى بالغرض. لكن لو قيل هذا الثوب كالأدهم، فات الغرض، فات الغرض. قال وكذا بيان الإمكان يحصل بكون الوجه مسلما في المشبه به، كما تقدم في تشبيه الفائق لأبناء جنسه جميعا حتى صار كأنه ليس من جنسهم بالمسك، كان الوجه مسلما. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فلو قال أنت في ذلك كفلان وفلان، هل حصل الغلط؟ قد لا يسلم فيه ذلك ولم يوفي بالغرض. والحاصل أن المشبه في فوقانه أصله من الناس وخروجها عن جنسهم هو في ذلك كالمسك في كونه من الدم وهو جنس آخر، لا مناسبة بينه وبين الدم. فإن ثبوت الوجه في المسك وهو كون الشيء من أصل لا مناسبة بينه وبين ذلك الأصل مسلم في المسك، فتنتفي الاستحالة في المشبه، لأن وجوده على تلك الحالة إنما يتوهم استحالته أو يتوهم استحالته من توهم استحالة الوجه فيه، وهو كون الشيء من أصل مع كونه جنسا آخر خارجا عنه. فلو قيل في بيان الإمكان مثلا أنت في كونك من الأنام مع خروجك من جنسهم كزيد في كونه كذلك، يعني تخيل لو لما اعترض على المتنبي في قوله فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، طيب لو اعترض على المتنبي في أنه فضل ممدوحه على الناس، فأراد المتنبي أن يجيب وقال دليلي على إثبات صحة ما ذهبت إليه من أن هذا الرجل فاق الناس وهو من جنسهم أن أقول هو حاله كحال زيد الذي هو أيضا مثله، هذا لا يفيد، بطل إفادة الغرض لعدم تسليم الحكم الذي هو وجود الوجه في زيد، فيكون مردودا، فيقول له الناس نحن لا نسلم لك أصلا أن زيدا كذلك. واضح؟ طيب إذن هذا هو المقبول، المقبول هو أن يكون وجه الشبه أو التشبيه وافيا بالغرض. وإلى غير المقبول أشار الناظم بقوله وعكسه، أي عكس المقبول وخلافه، بأن كان قاصرا عن إفادة الغرض، وذلك بأن لا يكون على شرط القبول الذي هو إفادة الغرض المطلوب بتمامه، وهو المردود عندهم، وذلك كأن تشبه حال الذي لا يحصل من سعيه على طائل بحال من يرقم على التراب مثلا، أو تشبه عمرا في كونه من الأنام وفاقهم حتى صار كأنه جنس آخر بزيد، طيب أنا لا أسلم لك أن زيدا أصلا كذلك، فهمتم؟ نعم. إذا تشبيه المتنبي هذا يقال له مقبول، لكن لو شبه المتنبي ممدوحه الأمير بزيد من الناس نقول هذا تشبيه غير مقبول، بل هو مردود لأنه لا يفي بالغرض. وقول الناظم ذو التعسف أي صاحب التكلف والأخذ على غير طريق مقبول، التعسف هو الخروج عن الطريق القويم، إما باختيار ما لا يجوز أو باختيار ما هو ترك الأولى الذي رعايته كالواجب، بل هو واجب في نظر البلغاء. إذن وهو يريد بهذا المردود، المردود هو الذي فيه تعسف. ثم أشار الناظم إلى اختلاف مراتب التشبيه. مراتب التشبيه أخوان ليست على مرتب، التشبيه في حد ذاته ليس رتبة واحدة، فهناك تفاوت في التشبيه قوة وضعفا. إذا حصل ذلك الاختلاف بذكر الآلة والوجه والطرفين وإسقاط بعض ذلك، ولم يتعرض لما إذا حصل ذلك الاختلاف بضعف المشبه به أو قوته، كقولك زيد كالذئب، زيد كالأسد في الشجاعة، ولا لما إذا حصل ذلك بالتكرار أو باختلاف الحرف، كقولك زيد كالأسد، زيد كأسد أو كأنه أسد لظهور أمره. المهم يقول الناظم وأبلغ التشبيه ما منه حذف، أبلغ مراتب التشبيه هو الذي حذف منه، قال ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف. أبلغ أنواع التشبيه ما حذف منه أمران، ما حذف منه وجه الشبه كالشجاعة، وما حذف منه الآلة كالكاف. إذا روعيت الأبلغية من جهة إسقاط بعض الأركان أو ذكرها، ما أي تركيب منه أي من ذلك التركيب حذف وجه وشبه، حذف وجه الشبه وحذفت منه الآلة، كأن تقول زيد أسد، ماذا فعلت؟ ذكرت الطرفين وحذفت وجه الشبه وحذفت أداة التشبيه، هذا أبلغ، هذا يقال له هذا أبلغ وهذا أقوى مراتب التشبيه، لأنه لما حذف وجه الشبه صار في صورة ما هو شبيه من كل وجه، لأنه إذا لم يذكر له وجه الشبه فلا ترجيح لجهة على أخرى، ولما حذفت الأداة صار كأنه نفس المشبه به حيث أجري عليه لفظه، فهذا أبلغ مراتب الحذف، يعني كأن يقول زيد هو أسد بعينه، هو الأسد بعينه، هذا من ناحية حذف أداة التشبيه. ومن ناحية حذف وجه الشبه أني أجعله يعني عاما في كل شيء، فأنا لم أصرح فقط بالشجاعة، لا، بل هو مثله في كل شيء، في الشجاعة وفي القوة وفي التحمل وفي الهيبة وفي كل شيء. أما إن ذكر وجه الشبه وحذفت الأداة، أو نعكس، تذكر الأداة ونحذف وجه الشبه، سقط أحد الموجبين للتقوية، فيتوسط تأكيد التشبيه وقوته، وهو الذي يلي الأبلغ. أشار إلى الناظم بقوله يليه ما عرف، أي يلي الأبلغ السابق، وهو ما حذف فيه وجه الأداة، ما حذف فيه الوجه والأداة معا، هذا أقل منه رتبة. ما سقط فيه أحدهما، وهو معروف من جهة أن التأكيد يفيده كل من الحذفين كما قررنا، فإن اجتمعا كان التشبيه في نهاية القوة، وإن انفرد أحدهما توسطت القوة، كقولك زيد كأسد، هنا صرحت بالأداة، أو زيد أسد في الشجاعة، هنا حذفت الأداة وصرحت بالوجه، أو زيد، نعم، أو تقول مثلا أسد وتحذف إيش؟ زيد. هذا الآن حذفت ثلاث أشياء، حذفت المشبه، حذفت أداة التشبيه، حذفت أداة الشبه. ولا قوة لما ذكر فيه معا، كقولك زيد كالأسد في الشجاعة، هذا ليس قويا، أو أن تقول أو كأسد في الشجاعة، حيث يدل الدليل على أن مراده زيد. وقد مثلنا فيما تقدم وهنا بما فيه حذف مشبه للإشارة أن حذفه لا تأثير له في القوة ولا في الضعف. تتم، اعلم أن جملة صور التشبيه ثمانية. الآن نلخص ونجمل، ما حذف منه الوجه وأداة التشبيه مع ذكر المشبه، مثلا تقول زيد أسد. الثانية، ما حذف منه جميعا مع حذف المشبه، نحو أسد، وتسقط. أين الباقي؟ كله محذوف، لأن معروف أن الكلام عن زيد، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وهذان الصورتان هما اللذان نص عليهما الناظم، سواء حذف المشبه معهما نحو أسد في مقام الإخبار عن زيد، أو ذكر المشبه مع حذفهما نحو زيد أسد. الثالثة، الصورة الثالثة، حذف الوجه فقط، زيد كالأسد. الرابع، حذف الأداة فقط، زيد أسد. الخامس، حذف الوجه مع حذف المشبه نحو كالأسد، وتسكت. السادسة، حذف الأداة مع حذف المشبه نحو أسد في الشجاعة، ويكون مقام معروف أنك تتكلم عن زيد. هذه الأربعة الأخيرة تالي الأوليين في القوة. السابعة، ذكر الوجه والأداة مع ذكر المشبه نحو زيد كالأسد في الشجاعة. الثامنة والأخيرة، ذكرهما مع حذف المشبه نحو كالأسد في الشجاعة وتحذف زيد، لأن معروف أنك تتكلم عنه. ولا قوة لهاتين الأخيرتين، وتسميان الصورتين الضعيفتين في التشبيه. فالصورتان الأوليان متساويتان في القوة، والأخيرتان متساويتان في عدم القوة، والأربعة الباقية متوسطة بينهما. تمرينات مراجعة، كم أقسام التشبيه باعتبار الأداء؟ نقول ثلاثة، تشبيه مؤكد، تشبيه مرسل، تشبيه بليغ. ما هو تشبيه المؤكد؟ هو ما حذفت منه أداته، مثل زيد الأسد، مثاله قول الشاعر وأنت نجم، أنت نجم، أنت مشبه، نجم مشبه به، أين الأداة؟ حذفت. هذا يقال تشبيه بليغ أو تشبيه مؤكد. تشبيه مؤكد أحسن حتى تنضبط عندكم الأمور. وأنت نجم في رفعة وضياء، هذا وجه الشبه. تشتريك العيون شرقا وغربا، ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، كقوله على لجين الماء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل هو الوقت الذي بين العصر والمغرب، واللجين مصغر فعيل هو الفضة. والمؤكد أوجز من المرسل لحذف أداته وأبلغ منه لإهامه أن المشبه الذي هو زيد عين المشبه به الذي هو الأسد. وإذا سئلت ما حد التشبيه المرسل، نقول هو عكسه، ما ذكرت فيه أداة التشبيه، كقول الشاعر إنما الدنيا كبيت. سمي مرسلا لأنه خالي عن أسباب التأكيد، مثل الدابة المرسلة من القيد. وإذا سئلت ما حد التشبيه البليغ، نقول التشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. تمام؟ سمي بليغا لبلوغه أعلى درجات القبول والحسن. وكما تلاحظون هنا الشارح فرق بين التشبيه البليغ والتشبيه المؤكد. طيب، والتفريق بينهما يعني يحتاج إلى تأمل. طيب، سمي بليغا لبلوغه أعلى درجات القبول والحسن. إذا سويت ما مثاله، تقول كقول الشاعر وهو أبو الحسن التهامي في مرثيته لابنه لما توفي وهو صغير، وهي من عيون المراثي العربية، قال: فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. قصيدة مشهورة التي يقول فيها حكم المنية للبرية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بداري قراري، بين يرى الإنسان فيها مؤبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قصيدة مبكية جدا وعظيمة. ومن التشبيه البليغ أن يكون مشبه به مصدرا مبينا للنوع، نحو: أقدم الجندي إقدام الأسد. هذا أيضا يعد من التشبيه البليغ، لأن التقدير أقدم الجندي كإقدام الأسد. ومنه أيضا إضافة المشبه به إلى المشبه، نحو: لبس فلان ثوب العافية، يعني لبس ثوبا يشبه ثوب العافية أو يشبه العافية. ومنه أيضا أن يكون مشبه به حالا، نحو: حمل القائد على أعدائه أسدا، أي حال كونه أسدا، أي حملا يشبه الأسد. خاتمة في أنواع التشبيه. اعلم أن التشبيه أربعة أركان: المشبه، هذا خاتمة مراجعة، المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، والصيغ الممكنة في التعبير عن ذلك 18 صيغة. إحداها أن تذكر الأربعة: زيد كالأسد في الشجاعة، أن يحذف مشبه فقط كالأسد في الشجاعة، أين زيد؟ حذفته. الثالث أن تحذف الأداة فقط: زيد أسد في الشجاعة. الرابع أن يحذف وجه الشبه فقط كقولك زيد كالأسد، وفيها نوع قوة ليس في التي قبلها. الخامسة أن يحذف المشبه به، وهذا القسم لم يتعرضوا له توهما منه أنه متعذر، وليس كذلك، بل مثاله قولك زيد نعم مثل في الشجاعة، أي مثل الأسد، بقرينة تدل على إرادة الأسد، والظاهر أنه لا قوة لهذا النوع. السادسة أن يحذف اثنان وهما المشبه وأداة التشبيه: أسد في الشجاعة. السابعة أن يحذف المشبه مشبه به: مثل في الشجاعة. الثامنة أن يحذف المشبه ووجه الشبه كالأسد. التاسعة أن تحذف الأداة والمشبه به: زيد في الشجاعة. العاشرة أن تحذف الأداة والوجه: زيد أسد. الحادية عشرة أن يحذف المشبه به والوجه: زيد مثل عجيب. الثانية عشرة أن تحذف ثلاثة وهي مشبه الأداة ومشبه به، مثل أن تقول في الشجاعة مريدا زيدا كالأسد في الشجاعة، في جواب من سألك في أي شيء يشبه زيد الأسد، يشبه زيد الأسد. الثالثة عشر أن تحذف ثلاثة وهي المشبه والأداة والوجه: الأسد، في جواب من قال لك ما الذي يشبه زيد. الرابعة عشر أن يحذف المشبه به ومشبه الوجه كقولك مثل، في جواب من قال لك ما حكم زيد مع الأسد. الخامسة عشر أن تحذف الأداة والمشبه به والوجه كقولك زيد، في جواب من قال لك من يشبه الأسد. السادسة عشر أن يحذف المشبه ومشبه به والوجه ويقتصر على الأداة، كان تقول مثله وتسكت، في جواب من قالك ما شأن زيد مع عمر، وكذلك كأن لم تغنى بالأمس. قال البغدادي في قوانين البلاغة، قال: حذف المشبه وليس بالكلام مشبه به أصلا، وحقيقته أن الفعل المنفي المشبه به مسكوت عنه. السابعة عشر أن يحذف الجميع، نعم، عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول، فإن تقديره لم يكن للثاقبات أفول لكانت عزماته كالثاقبات، فحذف الجميع. الثامنة عشر أن يذكر مشبه ولازم المشبه به كالاستعارة بالكناية والتخيل في قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها. سنعيد هذا البيت إن شاء الله في موضعه بإذن الله بالتفصيل. طيب، ثامنة عشر، والناظم لم يذكر منها وغيره كذلك لم يذكره إلا ثمانية، يعني أنا ذكرت لكم هذا فقط حتى تروا سعة اللغة العربية وجمالها، يعني ولا يشترط أن يحفظ الإنسان كل هذه الأقسام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.